يقول السائل ما الحكم في العالم أن يعين نفسه بقراءة واحدة مثل قراءة حفص عن عاصم فهل هو محرم عليه كما يحرم على العالم أن يتمسك بمذهب واحد في الفقه؟ بعد يقول ما الحكم في أن العالم يعين نفسه بقراءة واحدة مثل قراءة حفص عن عاصم فهل هو محرم عليه كما يحرم على العالم أن يمسك أو يتمسك بمذهب واحد في الفقه؟ العالم إذا تمكن من القراءات وقرأ بأكثر من قراءة فهذا من المدح الذي يمدح به العالم، فإن القراءات المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ثابتة وفيها من الفقه الكثير، فإن اختلاف القراءات يفسر بعضها بعضا، وصنفت في هذا كتب في أثر اختلاف القراءات وأثره في الفقه وفي مسائل كثيرة. وأما في الصلاة فهو الذي كرهه بعض العلماء، وهو أن يجمع بين قراءتين في ركعة واحدة أو في صلاة واحدة، لأن هذا فيه تشويش على الناس. وأما كونه يقرأ خارج الصلاة لا بأس، بل هذا من الخير والفضل. مش الطرف الثاني من السؤال؟ نعم، التمذهب بمذهب واحد الأصل للمسلم أنه إذا كان من أهل العلم لا يجوز له أن يسأل العلماء، وإنما يتبع الدليل، لكن إن كان ليس مؤهلا للعلم ولا لطلبه فيسأل من يعلم أنه أعلم بكتاب الله ويأخذ بقوله، ولا يتخير بين المذاهب بهوى، وإنما يسأل من يعلم أنه أعلم بكتاب الله ثم يأخذ بما يفتيه. نعم. قل السائل حينما تقام الصلاة ونحن في الدرس هل الأفضل التقدم إلى الصفوف الأولى أو التكبير مع الإمام في أي مكان؟ إذا تمكنت من التقدم فتقدم، هذا الأصل. نعم. قل السائل بيت والدي قريب من المسجد النبوي، فهل الأفضل الصلاة النافلة أن أؤديها في بيت والدي؟ إذا كان بيت والدك يعني بمنزلة البيت الثاني لك، وأنك تأتيه كثيرا وتجلس عندهم كثيرا، تصلي فيه كما تصلي في بيتك. نعم. قل السائل هل يجوز المسح على الحذاء؟ لا، المسح لا يكون إلا على ما ستر القدم مثل الشراريب أو الجزم التي تستر القدم، أما الحذاء المسح عليه في الطهارة كالمسح على الخفين لا يكون إلا على ساتر. نعم. قل السائل إذا صليت في ساحة المسجد النبوي بالنعال فهل يجوز ذلك؟ حتى في الساحة إذا كان هذا فيه تلويث لهذا المكان، فإن الرخام الآن الناصع الذي يتعهد بالتنظيف بعض الناس يأتي بأحذية ويعلق ما يعلق فيها، وقد لا يكون من النجاسات لكنه يلوث المكان، وقد يأتي أيضا بالأحذية مبللة بالماء ويؤذي غيره. أما إذا كانت جافة ونظيفة وليس فيها أذية فلا بأس. نعم. والسائل يقول الله تعالى إن مع العسر يسرا، جاء العسر معرفا بالألف واللام وجاء اليسر غير معرف، فما الحكمة في ذلك؟ هذا كما قال العلماء، قالوا لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر جاء معرفا والتعريف يدل على أن العسر واحد، وأما النكرة فتدل على التعدد، فدل على أن اليسر أنه أكثر من العسر، وهذا من حكمة الله عز وجل في أن تفريجه عن عباده عظيم، وما يصيبهم من العسر فإنه قليل. نعم. قل السائل إذا مرت المرأة أمام المصلين فهل الصلاة باطلة؟ المرأة تقطع الصلاة، واختلف في بطلانها بمرور المرأة بين يدي المصلي وذهب كثير من أهل العلم إلى بطلان الصلاة، وقال آخرون لا تبطل، ولا أحوط له لا يعتد بالصلاة إذا مرت المرأة بين يديه خاصة الفريضة، ويجب عليه الإعادة. نعم. قل السائل: إذا وقفت النساء أمام الرجال في صلاة الجماعة فهل صلاتهم باطلة؟